إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمع الماضية عن صفات ذميمة انتشرت في مجتمعنا، وبينا أنه يجب الحذر والتحذير منها عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من جريمة تساهل فيها فئام من المسلمين، مع أن الله جل في علاه حرمها وحرم الاقتراب منها، وهي حرام إلى يوم القيامة. أوتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها جريمة الزنا. نعم، جريمة الزنا التي قال الله عز وجل فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أمة الإسلام، اعلموا أن الاعتداء على أعراض المسلمين بالزنا كالاعتداء على أموالهم بالسرقة وعلى أنفسهم بالقتل، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الزنا من كبائر الذنوب، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. وعد منها صلى الله عليه وسلم الزنا. لهذا أمة الإسلام، يقف ديننا الحنيف، يقف ديننا الحنيف من هذه الجريمة الشنعاء موقف حزم وحسم وصراحة وصرامة. فتأمل عبد الله، تأمل في نصوص هذا الشرع الحنيف، تجد أنه امتدح الشهم الكريم الذي يغار على نفسه ويغار على حرماته، وفي المقابل تجد أن هذا الشرع الحنيف يقبح صنيع الديوث الذميم الذي يقر الخبث في أهله. كل هذا عباد الله لتبقى الأعراض مصونة والشرف موفوراً عزيزاً. أمة الإسلام، لما كانت جريمة الزنا من أبشع الجرائم وأقبح الفواحش، جعلها الله عز وجل قرينة لأعظم جريمتين: جريمة الشرك بالله جل وعلا، وجريمة قتل النفس المحرمة. فقال عز قائلاً عليماً: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب. فهذه آية من كتاب الله عباد الله، آية من كتاب الله تكفي لردع المسلم عن الوقوع في هذه قدرا. ألا تعلم أيها المسلم، ألا تعلم أن الزنا سبب لهدم البيوت وخراب الديار ونزول العذاب؟ فكم من عذاب عباد الله، كم من عذاب نزل بالأمة بسبب هذه الجريمة الشنعاء، وكم من زلازل وفيضانات وتدمير، وكم من فقر وضنك وأمراض، وما نراه في هذا الزمان من انحباس الأمطار، كل ذلك بسبب وقوع الناس في الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. وكل هذا العذاب عباد الله، كل هذا العذاب يدخل في قول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. نعم يا أمة الإسلام، إن انتشار كثير من الأمراض التي يستعصى علاجها اليوم سببه الزنا. نعم، سببه الزنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، يقول: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الله أكبر، ما أقبح الزنا وما أبلد الزاني حين يعيش في مجتمع خانه وهتك محارمه وأفسد نساءه. ومع هذا كله فإن هذا الزاني معرض أن يبتلى في عرضه. ورحم الله عز وجل من قال ناصحا ومذكرا: عفوا عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك. فاعلمي يا هاتكا ستر الرجال، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا، لو كنت حرا من سلالة ظاهر، ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين. احذروا الزنا عباد الله، احذروا الزنا، واستمعوا معي لهذه القصة وما فيها من العبرة والعظة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا له: مهمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه أي اقترب مني. قال: فجلس هذا الشاب بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع يا من تدعوك نفسك للوقوع في هذه الجريمة، اسمع ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم، واعتبر واتعظ بقوله عليه الصلاة والسلام. قال لهذا الشاب: أتحبه لأمك؟ قال الشاب: لا والله، جعلني الله فداك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبهم لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونهم لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونهم لخالاتهم. قال أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الغلام أو على هذا الشاب وقال: اللهم اغفر لهم ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. الله أكبر! ما أعظم هذا الحديث، وما أعظم ما فيه من العبرة والعظة لكل من دعته نفسه إلى الوقوع في هذه الجريمة القذرة. وما أعظم هذا الدعاء، ما أعظم هذا الدعاء أن يدعو به كل مسلم تدعوه نفسه إلى الوقوع في هذه الجريمة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا وتوفنا مسلمين. آمين آمين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أنه لقبح جريمة الزنا على الفرد والمجتمع جعل الله جل في علاه حدا للزاني في الدنيا وعقوبة يوم القيامة. أما الحد في الدنيا فيقول الله جل جلاله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الحد يا عباد الله إذا كان الزاني بكرا، أي لم يسبق له أن تزوج، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن بلده. وأما إذا كان الزاني محصنا أي متزوجا فإنه يرجم حتى الموت. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه في خطبة خطبها: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو اعتراف. انتهى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. وآية الرجم التي أشار إليها عمر عباد الله نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها إلى يوم القيامة. ولفظ هذه الآية المنسوخة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. تأملوا عباد الله، تأملوا هذا التغليظ على الزناة والتشهير بهم، ومع هذا يقول سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا حد الزناة في الدنيا، وأما في الآخرة فيبدأ عذابهم في البرزخ، لما رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما فإذا أنا ببناء مثل التنور، والتنور عباد الله ما تقل فيه النار للخبز وغيره. نعم، قال: أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار فيه نساء ورجال عراة، فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتى يكادوا يخرجون، وإذا خمدت رجعوا. فقلت للرجلين: من هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء الزناة والزواني. وفي رواية عند ابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء التفاخا وأنتنهي ريحا كأن ريحهم المراحيض. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. لا إله إلا الله، ما أعظم عذابهم وأشد بؤسهم. وصدق ربنا جل في علاه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ذل وخزي وعار في الدنيا، وعذاب أليم شديد موجع في الآخرة لمن مات ولم يتب من هذه الجريمة. ومع هذا كله عباد الله، مع هذا كله ينادي ربنا جل في علاه كل عاص نادى محيا في الدنيا فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي أن الزاني إذا تاب إلى الله فإن التوبة تجب ما قبلها، والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وهو القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. وموعدنا في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مع بيان أسباب الوقوع في هذه الجريمة، مع التحذير منها وإيضاح طرق النجاة لطالبيه. أسأل الله جل في علاه أن يعصمني وإياكم من الوقوع في هذه الجريمة القذرة، وأن يسد علينا كل طريق يوصل إليها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.